لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن والبزار والبيهقي رحمهم الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. والإنابة يعني التوبة. ما هو الموت الذي نهانا النبي عن تمنيه، والذي نسمع كثيرا كثيرا مئات من الناس عند الشدائد يدعون على أنفسهم به؟ رجل أتعبه أولاده على طول يضج بالشكوى: يا رب خدني، ريحني بقى. امرأة غاضبها زوجها، ساء خلقه معها، عند أول مشكلة: يا رب خدني وريحني. إنسان طال مرضه على طول يصرخ شاكيا ساخطا: يا رب خدني بقى، ريحني، سيبني المين وهلم جرة. بالله عليكم، أولم تسمعوا هذه الكلمات كثيرا؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموتى، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. ما هو الموت؟ الموت ليس بعدم محض، ولا بفناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن. ما هو الموت؟ مفارقة الروح للجسد. وإذا فارقت الروح الجسد تبدل الحال، وانتقل الإنسان من دار إلى دار. والموت من أعظم المصائب، سماه ربنا في قرآنه مصيبة، فقال عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. وقال أهل العلم: وأعظم في المصاب من الموت الغفلة عن الموت. الموت أكبر مصيبة تسقط على الإنسان، وأكبر من الموت مصيبة الغفلة عن الموت. والإعراض عن ذكر الموت وقلة التفكر في الموت وترك العمل لما بعد الموت، وإن فيه لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تدبر وتفكر. ولكم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. يروى أن أعرابيا كما قال القرطبي في التذكرة، أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا. الجمل لم يمرض ولم يشتكي، مرة واحدة وقع مات. فجعل الأعرابي يطيف بالجمل ويعجب ويقول له: ما لك لا تقوم؟ ما لك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة، وهذه جوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه وانصرف إلى شأنه متعجبا من أمره. الموت كما قال أبو حامد الغزالي: جدير بكل حي من بني آدم ألا يغفل عن الموت أبدا. يقول الغزالي: جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده. جدير به ألا يغفل عن ذكر الموت أبدا. فاللهم لا تجعلنا أبدا من الغافلين، اللهم آمين. وهكذا كان حال الصحابة، عمرهم أبدا ما نسوا الموت. وهكذا كان حال السلف الصالح. ابن سيرين رحمه الله كانوا إذا ذكروا عنده الموت أو ذكره هو مات فيه كل عضو، كأنه ميت من الخوف. وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا. حاجتين يعني مش محسسني بأي لذة في الدنيا: ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وكان مطرف ابن عبد الله يقول: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. فين ده بقى؟ فين النعيم اللي ما فيش فيه موت أبدا؟ ده فين؟ في الجنة. إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. ونظر ابن المطيع رحمه الله تعالى مرة إلى دار بناها جميلة حسنة رائعة، بص كده البيت الجديد فأعجبه حسنه فبكى. قالوا: لما تبكي؟ قال: والله لولا الموت لكنت به مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقررت بالدنيا عينا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. فاللهم أحسن ورودنا عليك. اللهم آمين. هذه الوصية الغالية يقول فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت. نهانا النبي عن تمني الموت. في أحوال لا يجوز لك فيها أن تتمنى الموت أبدا، وهناك أحوال يجوز لك أن تتمنى فيها الموت ولا بأس عليك. من الأحوال اللي يحرم عليك فيها تمني الموت أن تتمنى الموت لضر دنيوي نزل بك. واحد عي ما يتمناش الموت، افتقر لا يتمنى الموت، خسر منصبا عظيما لا يتمنى الموت، فاته حظ من حظوظ الدنيا، حرام عليه يتمنى الموت. لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن في أمور كثيرة ظاهرها الشر ومن ورائها الخير، فيا رب إن كان الموت فيه الخير توفني، وإن كان العمر فيه الخير فاحفظني. أي نعم، يبقى لا تتمنى الموت ولا تتعجل مفارقة الدنيا ظنا منك أنك بموتك ستستريح، لك خذني وريحني. ومين قال لك أن كل من مات استراح؟ لعل هذا الذي دعا على نفسه بالهلكة فرارا من مصيبة في الدنيا يؤول إلى كارثة أكبر، وساعتها وهو في القبر يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اوعى حتى لا تكون كالذي استجار من الرمضاء بالنار. عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البزار ورجاله الثقات، توفيت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكون منها ويمازحونها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: استراحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من غفر له. اللي موته في راحة هو مين؟ اللي ربنا غفر له. النبي يقول لك: فلانة يا عيانة بقى لها 5 سنين استريحت، فلان ما أصله كبر بقى وعيال استريح. مين قال لك؟ إنما يستريح من غفر له. فاللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم آمين. وعلى ذلك إياك أيها المسلم أن تتمنى الموت لضر نزل بك في دنياك، فإن كنت فاعلا قل: يا رب توفني إن كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني إن كانت الحياة خيرا لي. صلى الله على الرسول. كذلك يجوز لك أن تتمنى الموت ولا إثم عليك إذا خفت أن تفتن في دينك، زي ستنا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. صح، اتمنت ايه؟ الموت. ليه؟ خايفة تفتن في دينه، وضعت وهي البتول الطاهرة الصديقة ليس لها زوج، وهي سيعارضها قوم بهت أفاكون كذابون اليهود، وفعلا اتهموها في عرضه، وإلى الآن هي متهمة عند اليهود. خافت أن تفتن في دينه فتمنت الموت. لا إثم عليك إن تمنيت الموت إذا وجدت فتنة عظيمة ستخرجك عن دينك. لا، أموت وأنا على الإسلام أحسن، كمريم عليها السلام. ولذلك في جمع من الصحابة تمنوا الموت فرارا من الفتنة، وفي الحديث الذي رواه الترمذي وهو صحيح وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. مش كده؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في رجل من السلف الصالح اسمه مجمع التيمي، الرجل ده كان من العباد المخلصين جدا، لدرجة ان الامام سفيان الثوري كان يقول ليس شيء من عملي ارجو الا يشوبه شيء كحبي لمجمع التيمي، والأي عمل أنا عملته أشك فيه، ده من باب الخوف من ربنا، إلا حب ليك، ده خالص لله عز وجل. الراجل ده مجمع ده من شدة ورعه رحمه الله أنه ذهب مرة إلى السوق يبيع شاه، فجاء المشتري ليشتري، فقال مجمع يخيل إلي أن فيها عيب. هو اللي بيبيع، قال له إيه العيب اللي في الشاة بتاعتك؟ قال له يخيل إلي أن في لبنها ملوحة. ده ورع، اللبن بتاعها يمكن يكون لازع شوي، قال يعني ده من مقتضى الأمانة، وبيقول بقى وبيظهر العيوب اللي في السلعة. شوف الورع بتاع الناس، في الورع. أبو حاتم الرازي يقول دعا مجمع ربه عز وجل أن يميته قبل الفتنة فمات من ليلته، قال يا رب اقبضني إليك غير مفتون. خلص الدعاء ومات في نفس الليلة. تاني ليلة كانت فتنة استشهاد زيد بن علي رضي الله عنه. زيد بن علي من أحفاد النبي رضي الله عنه، قتله بنو أمية. صلى على الرسول، رجل كان صادق، اتمنى الموت خوفا من الفتنة، هذا يجوز. ثلاثة، يجوز لك أن تتمنى الموت عند حضور أسباب الشهادة. الصحابة كانوا كده بقى، يعني البراء بن مالك لما كانت اليرموك واشتد القتال واستبطأ الصحابة النصر، قالوا للبراء يا براء لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء. ألا تدعو لنا بالنصر؟ قال: اللهم امنحنا أكتاف الرومان وارزقني الشهادة في يومي هذا. مش ده تمني للموت؟ يبقى يجوز أن تتمنى الموت عند حضور أسباب إيه؟ الشهادة في سبيل الله. فدارت رحى المعركة على الرومان، ومنح الله المسلمين أكتاف الرومان، وبعد المعركة وجدوا البراء بين الشهداء. يبقى دي حالة لك أن تتمنى فيها الموت. سيدنا معاذ بن جبل لما وقع الطاعون بالشام ومات أبو عبيدة، من مات بالطاعون من هذه الأمة إن مات وهو صابر محتسب فهو شهيد. قال معاذ: اللهم اجعل لآل معاذ نصيبا من هذا الطاعون. فمات زوجته ومات أولاده وبقي هو. قال: يا رب، وأين نصيب معاذ من هذا؟ فأصبح وفي يده طعنة، المأرض ظهرت بوادره في يده، فأصبح يقبلها ويشكرها. ثم كان يختنق وهو يموت، يغشى عليه ويفيق، يقول: اخنق خنقك فوعزتك انك تعلم اني احبك. الناس دي الشاهد انه تمنى الموت شهيدا. يبقى لا يجوز لك ان تتمنى الموت لضر دنيوي، لا، لكن ممكن تتمنى الموت خوفا من الفتنة في الدين. ممكن تتمنى الموت إذا حدثت أسباب الشهادة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة: يجوز أن يتمنى الموت من وثق بعمله شوقا إلى لقاء ربه عز وجل. واحد ربنا كرمه وعمل أعمال صالحة واشتاق للقاء الله، ينفع يتمنى الموت؟ ينفع. وسيدنا عمر ما هو عملها، في آخر عمره قال: اللهم قد كثرت رعيتي وكبر سني وضعفت قوتي، فاقبضني إليك غير مقصر ولا مفتون. فمات في نفس العام. اللهم ارضى عن عمر. سيدنا يوسف ما هو عملها، ما تمناش الموت وهو في الجب، لا، ما تمناش الموت وهو في السجن، لا، ما تمناش الموت لما فرقوا بينه وبين أبيه، لا. عرف سيدنا يوسف تمنى الموت امتى؟ بعد تمام النعمة، بقى عزيز مصر وأهله جم من البدو واصطلحوا إخواته والملك أسلم والمرأة أسلمت، وهذا الدين عم هذا الشعب، وطلع بالشعب المصري من عنق الزجاجة، الأزمة الاقتصادية الطاحنة، خلاص. وهذا في القرآن، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اتمناها امتى؟ شوقا الى الله. يبقى يجوز لمن وثق بعمله ان يتمنى الموت شوقا الى ربه عز وجل. فعلها يوسف عليه السلام، فعلها عمر بن الخطاب، فعلها ابو الدرداء، وكثير من السلف. قال ابو الدرداء: احب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل. وقال أبو عنبة الخولاني رضي الله عنه: كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد، وقال بعضهم طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك، وقال بعضهم لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله. الموت وخروج الروح والقبر والظلمة ومنكر ونكير يخوف من الموت، والنفس لا تطيب بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله. بعد الموت في إيه؟ تلقى حبيبك، لقاء الله عز وجل. ولذلك كانوا يقولون الموت تحفة المؤمن، التحفة اللي هي الهدية، الموت تحفة المؤمن، ينقلك ربك بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يقول الرجل لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء ربي عز وجل، فإني أشتاق حينئذ إلى الموت كشوق الظمآن الشديد، كشوق الظمآن الشديد ظمأه في اليوم الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. وقد دل على جواز تمني الموت وثوقا بالعمل وشوقا إلى الله، دل على ذلك القرآن. اسمع الآية دي، ربنا بيقول لليهود ولأشباههم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقال جل جلاله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. فدل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه شوقا للقاء الله. ثم أخبر الله عن حال اليهود فقال ولا يتمنونه أبدا. لبقى بما قدمت أيديهم، تتكلم عن الموت يقولك يوه ما تنكدش علينا يا أخي، بقى كلنا خايفين من الموت. ليه؟ لكثرة الذنوب، عدم الوثوق بالعمل، كثرة الذنوب فخايف. قال بعض السلف ما يكره الموت إلا مريب. وفي حديث عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك، كان في دعاء النبي كده دعاء طويل منه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه أحمد والنسائي وصححه الشيخ وصححه الذهبي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. صح، لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. المطيع لله مستأنس بربه، يحب لقاء الله والله يحب لقاءه. وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والعاصي مستوحش بينه وبين مولاه وحشة الذنوب، فهو يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. قال أبو حازم، خد بالك من دي مهمة أوي أوي، كل عمل تكره الموت من أجله فاترك، ثم لا يضرك متى مت. صح، انت خاف من الموت ليه؟ عشان عملت كذا وكذا وكذا وكذا. اي عمل انت خايف من الموت بسببه سيبه، ثم مت متى شئت. العاصي يفر من الموت لكراهية لقاء الله، لكن أين يفر من كان في قبضة الله؟ هو الشاعر مش كان بيقول عن أبرهة يوم ما حاول يهرب من الطير الأبابيل، الشاعر قال إيه؟ أين المفر والإله الطالب والمجرم المغلوب ليس الغالب؟ هتروح فين؟ ما نقدرش نفر من ربنا إلا إليه، ففروا إلى الله. هتروح فين؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. تروح فين؟ أي نعم. سئل أبو حازم كيف القدوم على الله؟ قال أما المطيع فقدومه على الله كقدوم الغائب على أهله المشتاقين له، وأما العاصي فقدومه كقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان. المطيع بعد موته قدومه على ربنا زي واحد مسافر رجع لأهله، أي شوق وأي حلاوة للقاء. العاصي قدومه على ربنا زي عبد هرب من مولاه ومولاه ساخط عليه. اللهم استرنا يا رب وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة يا رب. يبقى النبي نهاك عن تمني الموت لضر نزل بك في الدنيا. طيب تمني الموت في غير هذه الوجوه، انا لا هتمنى الموت عشان ضر نزل بي في الدنيا، ولا هتمنى خوفا من فتنة، ولا طلبا لشهادة، ولا غير كده. اختلف اهل العلم في ذلك، ففريق كره وفريق استحب. لكن النبي في الحديث اللي معانا حديث جابر نهانا عن تمني الموت ليه؟ هات رأس الحديث، لا تتمنوا الموت ليه؟ طيب فإن هول المطلع سديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. تتمناش الموت، هول المطلع شديد. يعني ايه هول المطلع؟ ايه هو هول المطلع؟ هول المطلع هو ما يكشف للميت عند حضور الموت من اهوال لا عهد له بها، ادي هول المطلع. فبصرك اليوم ايه؟ حديد، تشوف حاجات ما كنتش بتشوفها قبل كده. ملائكة، أسأل الله أن يجعل ملائكة الرحمة هي التي تقبض أرواحا. ملائكة شفتهاش قبل كده. ثم تعاني غصص لم تعهدها قبل ذلك، سكرات الموت اللي خلت النبي محمد نفسه وهو أكرم الخلق على الله كان يضع يده في ماء بارد في ركوة ويمسح به على وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. أدي هول المطلع. رؤية الملائكة، رؤية أعمال الخير والشر، ما تبشر به عند موتك بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وتبشر لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أم سيأتيه زبانية العذاب يبشرون بسخط الله وعذابه. هول المطلع في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الجنائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حملت الجنازة وكانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. سبحان الله العظيم. بكى النخعي عند موته وقال: أنتظر ملك الموت ولا أدري أيبشرني بالجنة أم بالنار. أدي هول المطلع. لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. الحسن البصري يقول: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرح لشق عليه أن يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله، فكيف به وهو لا يعلم ما بعده، أنعيم دائم مقيم أم عذاب دائم مقيم. فاللهم استرنا يا رب. المتمني للموت لمصاب دنيوي كأنه يستعجل حلول البلاء، والنبي أمرنا فقال: سلوا الله العفو والعافية. بكى الحسن البصري عند موته. الحسن البصري ده كان رجل إمام فذ، سيد الواعظين في زمانه، يوعظ الموعظة يبكي كل الجلوس، رقيق القلب جدا، وهو يموت. حسن ده تربى في بيت النبي، في بيت أم سلمة، من التابعين، وكان مجتهد جدا في العلم والعبادة، وليه مواقف في الشجاعة ما شاء الله. وهو يموت بكى. قالوا: ما يبكيك يا إمام؟ قال: نفس ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر اسمه حبيب العجمي عند موته بكى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: إني أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، وأسلك طريقا ما سلكته قط، وأزور سيدي ومولاي وما رأيته قبل ذلك قط، وأشرف على أهوال ما شاهدتها قط. قول ده اسمه ايه؟ هول الايه؟ المطلع. فهول المطلع شديد، ولما كان يقطع قلب كل خائف من الله هول المطلع. قال عمر بن الخطاب عند موته: والله لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع. يبقى النبي قال لنا لا تتمنوا الموت، ليه؟ فإن هول المطلع شديد. العلة الثانية، قال في الحديث اللي معانا: وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. دي العلة الثانية في النهي عن تمني الموت في الحديث اللي معانا. انت لعل الله ان يزيدك من الخير وانت حي، اما بانك تزداد في العمل الصالح فترتفع درجاتك في الجنة، او تتوب من ذنوب مضت. مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي اخرجه البخاري في كتاب المرض: لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد خيرا، واما مسيئا فلعله ان يستعتب. اتمنى المثلين، لا اما انت صالح لفاسد. صالح بتصلي وتقرأ القرآن وتصوم رمضان وحسناتك بتزيد ودرجاتك بترتقي، انت كسبان. عاصي قدامك فرصة يمكن تتوب، الدنيا دار عمل والآخرة دار ايه؟ جزاء. تستعتب يبقى تتوب. وعنه ايضا يعني عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين احدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. صح، طولت العمر للمؤمن خير. اسمع الحديث ده، صلى الله عليه وسلم، أخرج أحمد في المسند والحديث الماضي رواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، يعني خلى كل اللي في المجلس يعيط، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، ثم قال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. مش كده؟ طولت العمر للمؤمن من نعم ربنا عليه، فاللهم هب لنا طول عمر مع حسن عمل، اللهم آمين. في حديث بالمعنى ده كثيرة جدا، حديث في هذا المعنى كثيرة جدا. طيب، أيهما أفضل؟ أتمنى الموت شوقا إلى الله، ولا أتمنى طولت العمر رغبة في المزيد من طاعة الله، ولا فوض الأمر لربنا يختار لي ما يحب؟ ها، اختلف العلماء. فريق قال: نختار تمني الموت لمن وثق عمله شوقا إلى ربه عن البقاء في الدنيا. ليه؟ قال: ربنا قال: وما عند الله خير للأبرار. دنيا إيه وهباب إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ده رأي. لكن الأحاديث الصحيحة دلت على أن طول العمر للعبد المؤمن الصالح أفضل له من الموت، لأنه يزداد في الحسنات ويرتقي في الدرجات ويتخلص بالتوبة من الذنوب ومن السيئات. قال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات. أحب يتوب، ظلمت أخويا في قرشين، أتمنى ربنا يطول عمر لحد ما سد أشيل حمل من اللي على كتاف، ظلمت فلانة في كذا أرد المظلمة، يبقى بتوب. الحياة أفضل للتائب. أو رجل يعمل في الدرجات، يعني يزداد في عمل الخير. وهكذا ينبغي أن تكون حياة المؤمن كما جاء في سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خسرانة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الشافعي: لو فكر الناس في سورة العصر فقط لكفتهم، لو لم ينزل الله من القرآن إلا سورة العصر لكفت. نعم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك في دعاء النبي: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أخرجه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. عمال يزداد. قال: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. يبقى واحد أعوذ بالله، الناس كلها بتدعي يا رب خده بقى خده، وقاعد ظالم، ده آكل مال، ده عاقل لأبنائه، مؤذي لجيرانه، حتى هدومه تقول له لما يجي يلبسها أو يقلعها: لا ردك الله إلي. يخرج من بيته: لا ردك الله إلي. ده من أشر الناس عند الله. لكن خير الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله، أسوأهم من طال عمره وساء عمله، عياذا بالله. ويعضد قول العلماء اللي قالوا إنك تدعي لنفسك بطولة العمر مع العمل الصالح أفضل من تمني الموت شوقا إلى الله، يعضد إضافة إلى ما سبق كلامهم هذا الحديث الآتي، حديث روعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلا، بلا حي من قضاعة، حتى اسمها كده، تقول اسمها بلا، ما انتوا عندكم الويلي، في عاد يسمي حتى الويل، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمها كده. الرجلان أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. شوف واحد مات إيه؟ شهيد مع النبي. والشهداء فين؟ في الجنة، وليهم مزايا بقى وخصال. اتنين أسلموا في يوم واحد، واحد استشهد والتاني عاش سنة ومات. قال طلحة بن عبيد الله، ده واحد من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. الله أكبر. شاف الرؤية، الاثنين داخلين الجنة، اللي مات شهيد اتركن لحد ما اللي عاش بعد سنة دخل الجنة وبعدين دخل وراء. قال فتعجبت، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن. يبقى طولة العمر كانت إيه؟ كانت خير للتاني أكتر من استشهاد الأول. يبقى تمنى أيها الصالح أن يطول عمرك ويحسن عملك وتكثر من التوبة والاستغفار. والله العظيم، والله لو ذهبنا إلى المقابر وقلنا: يا أهل المقابر ماذا تريدون؟ لقال صالحهم قبل طالحهم: نتمنى أن نرد إلى الدنيا ولو للحظة، لنسبح ربنا فيها ولو مرة. نتمنى أن نرجع إلى الدنيا ولو لدقيقة، لنركع فيها ولو ركعة. إي والله، فلا تتمنى الموت، فإن كنت فاعلا فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي. وقيل لبعض السلف طاب الموت، واحد يقول لواحد يا طاب الموت فين الموت، قال لا تفعل، ما تقولش كده، لساعة تعيش فيها تستغفر ربك خير لك من موت الدهر. وقيل لشيخ كبير، راجل عجوز، بس كلمة عجوز تطلق، احنا نسمي الراجل ايه، شيخ عجوز على المرأة، نقول امرأة عجوز، ما نقولش راجل عجوز ده غلط، نقول ايه شيخ شيخه سنه. قيل لشيخ كبير تحب الموت، عندك 90 سنة مش ناوي تموت، تحب الموت؟ قال لا. قالوا ولما؟ قال شوف الكلام يا اخي بتاع الناس، الناس اللي كانت بتلم الزبالة زمان بالنسبة لنا علماء يقولوا حكم. قيل لشيخ كبير تحب الموت؟ قال لا. قالوا ولما؟ قال ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، إذا قمت قلت بسم الله، ما هم بيقوم بالعفو، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. شوف الناس، ده الكبر قربني من ربنا. نعم. وقيل لشيخ آخر ما بقي مما تحب من الحياة؟ قال البكاء على الذنوب، فاللهم استرنا يا رب. ولهذا فعلا كان السلف الصالح يتأسفون عند موتهم لانقطاع العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. معاذ بن جبل وهو يموت بكى وقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ببكي عشان كده، مش ببكي حزنا على الدنيا هسيب الزوجة والفلوس والأطيان، لا، أنا ببكي لأن بموتي انقطع عني لذة طاعة ربنا. هكذا كان يأسفون على الموت لترك العمل الصالح بالموت. وبكى عبد الرحمن بن الأسود عند موته فقال وأسفاه على الصوم والصلاة ولم يزل يتلو القرآن حتى خرجت روحه. اللهم ارزقنا موتا كهذه يا رب. يا سلام، تطلع روحك كده معطرة بالقرآن الكريم ما شاء الله. ابن تيمية في سجنه قبيل أن يموت ختم القرآن 80 مرة، روحه طلعت وهو بيقرأ إن المتقين في جنات ونهر. الله، اللهم ارزقنا موتا تجعل كلامنا كلامك فيها هو آخر ما نتكلمه في الدنيا يا رب. اللهم آمين. أمثلة كثيرة جدا عندي. يزيد الرقاشي عند موته قال أبكي على ما يفوتني من القيام وصيام النهار، ثم اشتد بكاؤه وقال من يصلي لك بعدك يا يزيد، من يصوم لك بعدك يا يزيد، من يتقرب إلى ربك لك بعدك يا يزيد، من يتوب لك من الذنوب بعدك يا يزيد. سبحان الله، الموتى في قبورهم كلهم يتحصر، الصالح يتحصر لأنه ضيع فرص لم يزدد فيها عمله. صح، كان كويس وعنده صحة ما صامش يوم عاشوراء، يا ليه؟ طيب ده كان ممكن يمحي ذنوب سنة، يتحصر هو في القبر. ما صامش يوم عرفة، ليه؟ ده كان ممكن يمحي ذنوب سنتين، يتحصر. ها، انه ما حفظ القرآن، ما كانش بيقيم الليل، ما كانش بيحضر دروس علم، ما كانش بيفعل كذا وكذا من الخير ويتمنى أن يرجع حتى لو مات شهيد. مش في الحديث أن الله عز وجل قال لشهداء أحد تمنوا؟ قالوا نتمنى أن نرجع إلى الدنيا يا رب فنقتل فيك يا رب، نموت تاني فيك مرة واثنين وثلاثة واربعة. والنبي نفسه قال وجدت أني لو قتلت في سبيل الله ثم بعثت ثم قتلت ثم بعثت، هذا لكرامة الشهيد عند الله عز وجل. العاصي الثاني بقى يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليتوب، رب ارجعون ها لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له إيه؟ كلا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. آية تلاها بعض السلف وبكى، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قرأها الرجل وبكى، قالوا ما يبكيك؟ قال إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم، لا الصولجان ولا الحشم ولا الخدم ولا العيال ولا الفلوس، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا المعنى أنشد الشاعر أبو العتاهية أبياتا للخليفة الرشيد، الرشيد ده أمير المؤمنين خليفة العباسي، عمل قصر عظيم جدا ودعا ندماؤه حبيب القريبين منه يشوفوا القصر ويباركوله. وفيهم الشاعر قال له بقى قول لنا كده حاجة في القصر ده، وانتظر يسمع منه وصف القصر بقى، الذهب والفضة واللؤلؤ والملك والسؤدد والصولجان والحشم والخدم والنعيم والنغنغة والفخفخة. أبو العتاهية ضلمها له، سودها على دماغه. قال ايه أبو العتاهية؟ عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح ولدى البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. اللهم استرنا يا رب. يبقى فعلا تمني أن يطول عمرك في الدنيا ويحسن عملك أفضل من تمني الموت وثوقا بالعمل وشوقا إلى الله، وإنك ميت على كل حال. مش كده؟ في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى من بلغ الستين من عمره. واحد ربنا اداله عمر ستين سنة وعاصي، ده عايز ايه تاني؟ ده بقى ده هيتوب امتى؟ ده ربنا اداله حق وزياد. اعذر الله الى ما من بلغه الستين من عمره. وفي حديث ابي هريرة، هو حديث صحيح عند الترمذي، قال النبي اعمار امتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك لهفي على خمسين عاما قد مضت، كانت أمامي ثم خلفتها، لو كان عمري مئة هدني تذكر أني تنصفتها. لو انت هتعيش مئة سنة وصلت خمسين كده قضيت ايه؟ نص عمرك دي تهدك لوحدها، في حين ان معظمنا عمره ما بين ايه؟ ستين والسبعين. كم واحد في عيلكم عنده تمانين سنة تسعين سنة؟ كان واحد من قرايبك عنده 100 سنة تقول لي في كام عندهم كده؟ أكثر الموت دون 60 كمان، أكثر الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ كما قلت هذا أكثر من مرة. الفضيل بن عياض التقى برجل قال يا عم كم أتى عليك، كم أتى عليك، عد عليك كم سنة يعني عايش؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 تسير إلى ربك أوشكت أن تصل؟ فبكى الرجل قال ما يبكيك؟ قال ذنوب سلفت. قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. ربنا كريم جدا جدا، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. وقال الحسن الموت معقود بنواصيكم أيها الناس، والدنيا تطوى من ورائكم، يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، يا من كلما ابيض شعره اسود بالآثام قلبه، متى تتوب؟ اللهم تب علينا. شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا. يبقى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. الإنابة يعني إيه؟ التوبة. فاللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل، اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل، اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل. آمين آمين. بارك الله لكم وفيكم وعليكم.